ما شاء الله. هل يجوز مهر المرأة مصحفا وكتاب تفسير إذا طلبت المرأة ذلك؟ نعم يجوز إن شاء الله، وهذا يدل على صلاح المرأة، فاظفر بذات الدين إن شاء الله، ولكن تحرى أيضا تسألنا. ثانيا، نعرف واحد من الإخوان من كندا رياض، هذا وزوجته اتفقا هناك في كندا، كان يدرسان معا فجزاهم الله خير يعني، فقالت المرأة أريد أن يكون المهر وكتاب سيارة، أنا من نبلة كان خرج جديد، فقالت المهر كتاب سير أعلام النبلاء، سبحان الله. نعم، وطلبة علم في الجامعة ما شاء الله. إذا كانت عندها أخت تريدها باركها، هم في كندا يسكنوا، ولكن أباها كما أخبرت أنا أشرف عليها ودرستها أيضا، وهو أيضا وكلاهما في الماجستير الآن، وكلاهما أخذا في تحقيق كتاب وأشرت إليهم الحمد لله من قديم، وهو كتاب وكيع بن خلف أخبار القضاة، كان جزء منه حق قديم في أو قبل مدة في مصر، واحد من الإخوان الليبيين ثم أو جزائري ترك، فطلبنا قلنا أنه أعطينا بأنك هل تعمل أو عملت وكذا، قال لا، فيكملون الآن ما شاء الله الاثنين في ماجستير ويتساعدان في العمل. حكم عبارة ناشدتك الله والرحم، هذا جاء في قبل هذا إن شاء الله، معناه أنه ليس فيه اشتراك إن شاء الله، يعني ناشدتك الرحم يكفي وناشدتك الله، لكنه جاءت هذه الرواية هذه في الروايات الصحيحة إن شاء الله يجوز إن شاء الله. هل يصلي المسافر سنن الرواتب خاصة إنه في الحرم؟ المسافر إذا كان يظن نفسه مسافر، ونحن نقول إن شاء الله العلماء يختلفوا، فإلى متى يكون مسافر؟ وأهوت قول في هذا وأقصر مدة، قال ابن عباس رضي الله عنه: من عزم أن يقيم في مكان 4 أيام فليصم وليتم الصلاة، يعني 4 أيام إذا أراد من أول يوم عزم أنه يسكن 4 أيام أو أكثر، لكن إذا أراد أن يحسب نفسه مسافرا فيقال على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل من عمله، فصلاته 2 ركعتين صلاة كاملة. كذلك لا، ليس من السنة ما دام يحسب نفسه مسافرا أن يصلي الرواتب، لكن مع ذلك سنة مهجورة من المسافرين، النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما كان يصلي الرواتب، إلا أنه كان يصلي ويتطوى على الراحلة صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول الذي في الحرم يكثر إن كان يحسب نفسه أنه مسافر ويصلي وراء الإمام 4 ويترك الرواتب، فلا يتكاسل عن أداء أكثر النوافل، ولأن صلاة في مسجدي هذا إلى آخره فضائلها موجودة 100,000. ولكن بعض الناس كانه يحرم على نفسه لا يصلي إلا 2 ركعتين أو 4 ركعات وراء الإمام وخفى، لا، النوافل عامة ليلا في التهجد وغيره، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السائل موجود، طلاق کے بارے میں فتوہ لینا چاہتا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، کیسا فتوہ؟ 3 طلاق دیا ہے، وہاں تو نہیں ملتا، آپ کو علماء مل جائیں گے آپ کو فتوہ دینے والے. مسجد حرام کا کوئی آدمی فتوہ آپ کو نہیں دے. اہل الحدیث هناك يعتبرون ان الانسان اذا طلق في مجلس واحد الا ما ذهب اليه الائمه كثيرون، والحديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق 3 واحدا، فلما كان عمر ورأى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في آنات، فقال: لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فأهل الحديث هناك المحدثون يفتون بمجلس واحد إذا طلق 1000 طلاق طلقة واحدة، هو ما يقبل، يقول من الحرم تذهب إلى الشيخ سديس يمكن يكتب لك 3 طلقات، ما يكتب لك 2 طلقة أو طلقة واحدة. فأنت، أنا أذكر أن الله أكبر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغفر الله له كان يفتي في بعض الأيام، نعرف في المدينة كان المبتدعة الذين يسبون إذا وقعوا في فخ فكانوا يأتون يستفتون منه الطلاق الثلاث طلقة واحدة وكذا، هذا قديم عارفه. وكذلك حول الشيخ من كان يتصل به إلى أنك اسأل هناك ولا ما يفتون بالطلاق الثلاث واحد، الهند وباكستان كان يحولهم ويتكلم معهم يقول أنتم تستفتون هناك. تو آپ وہاں سے فتوہ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ملے گا، یہاں کوئی فتوہ نہیں دے گا، مفتی کے پاس جائیں گے وہ بھی تین طلاق کا فتوہ دیں گے تو پھر آپ کی بیوی گئی ہیں. المشکل انہو لا يريد ان يستفتی هناك لانہم عادا لأہل الحدیث وکیف يستفتون منہم اذا قبل کلامہم یخرجونہ من اندہم ومن مسجدن. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.